الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أعظم الحديث كلام الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، أنا نوع من أشرح كتابي منهاج الطالبين معاملة المفتين، وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في كتاب الفرائض، وإن شاء الله نكمل الكلام في كتاب الفرائض عن الله عز وجل لنا من كتاب. وقد عند فصل سيتكلم فيه المؤلف عن الفروض المقدرة. كانت في الفصول السابقة كانت المقدمة، ثم تكلم عن من يرث من الرجال ومن يرث القين على سبيل البسط وعلى سبيل القصر او الحصر سواء رجالا او نساء. وتكلمنا ايضا عن ذوي الارحام، وبينا ان التوريث لذوي الارحام والاهمال مذهب اهل التنزيل واهل القرابه. وتكلمنا عن ذوي الارحام في التوريث وفي المذهب عندنا، ومع الاصل المتاخرين الفتوى المتاخرين على خلاف المعتمد، لأن في عن انتهاء العصابات وأصحاب الفروض يكونوا الإرث لبيت المال هو الأصل عندنا، لكن هنا المتأخرين في المذهب نتيجة لخراب بيت المال بيت المال وعدم وجوده، فكانت الفتوى عند المتأخرين على الرد على زمن الأرحام. كل هذا بيناه الأسبوع الماضي في مسألة علم التوريث والأرحام. ثم ندخل في هذا الفصل إن شاء الله على الكلام الفروض المقدرة، كما قال الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي كثير في النظم وفي نظم الفرائض أيا كان، يعني الذين ينظمون منظومات الفرائض وغيرها يسهلون هذه المسألة، فيقول أصل مسألة الفروض هو الربع، هو الربع والثلث، فيقولون له ضعفه ونصفه. يعني تقول تحفظ ايه؟ محتاج تحفظ الستة، ممكن تحفظ الربع والثلث. فتقول ضعفه ونصفه، فالربع ضعفه يبقى نصف، ونصف الربع ثمن، والثلث أيضا ضعفه ثلثان ونصفه الثلث. فيظهر لك ستة أنصبة، وأصلها الربع والثلث كما قال البعض، نصفه ضعفه ونصفه. وإذا هي على البسط ستة فروض ستة. يكون الربع والنصف والثمن والثلث والثلثان والثلث، أو الثلث والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف تدرجا أيضا. ممكن يقول لك تاخدها أيضا النصف والثلثان ونصفه ونصفه، يعني النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن، الثلثان ونصفه الثلث ونصفه الثلث. كل هذه يعني أيا كان تحفظها الأولى أو الثانية يسهل عليك. فقال سيبدأ الكلام هنا، انتبه في لفتة قالها مهمة، قال الفروض المقدرة في كتاب الله. إذا وقيد هنا أن الفروض المقدرة في الكتاب ستة. طب ليش قال في الكتاب ستة؟ كأنه يحترز من أمر، يحترز لما قال في كتاب الله عن ثلث ما بقي من مسائل الجد. إذا كان مع جد فرض في بعض الأحوال سيرث، لكن هذا لم يرث في الكتاب ولا في السنة. يعني سيرث مسائل ثلث ما بقي من مسائل الجد إذا كان معه فرض في بعض الأحوال سيرث هنا لذلك الثلث، لكنه هذا لم يرث في الكتاب ولا في السنة، مع أنه قد أجمع عليه أو يعني اتفق عليه. وهو لما قيد هنا في كتاب الله أراد يحترز من هذا الفرض الذي لم يذكر في كتاب الله ولا في السنة. يعني تقييد من المؤلف ودقة حقيقة لما قال الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. قال النصر وبدأ بالنصر، وقال فرض النصر خمسة، يعني الذين يرثون النصر هم خمس حالات. فرض النصر يرث خمسة. قال زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، يبقى أول شيء من الخمسة اللي بيرث الزوج، ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طبعا يخلف يعني ممكن تلد ثم يموت، فعند موت الأم أو الزوجة لم يكن معها أولاد، وممكن تخلف ولد فيموت لكنه قد تزوج أنجب ولد فأصبح ولد ولد ابن. إذا ولد الابن ينزل منزلة الولد، فإذا مات المرأة وعندها ولد أو ولد ابن لن يرث الزوج هنا النصف سادس الربع طبعا. لكن هنا قال فرض خمسة، زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، يعني لو ولد ولد ابن وانسفل كمان، يعني هو هذا ليس اقتصارا على ولد الابن، ولد ولد ابن ابن لو سفل يعني نزل ذلك. قوله تعالى كما قلنا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فنص هنا الله عز وجل على الولد، وهنا الولد سواء كان الولد نفسه او ولد الابن. طيب فالحقيقه طبعا الولد هو ولد الصلب اولا يكون، ثم ولد الابن ينزل منزله الولد بذلك طبعا اذا انعدم الولد يعني كان غير موجود. وهو احترز هنا بولد ابن حتى احترز عن ولد البنت، لما قال هنا ولدا او ولا ولد ابن يعني بيحترز عن ولد البنت، لان ولد البنت من ذوي الارحام حتى لا يشكل عليك، لو كان في ولد بنت لها فهذا لا يحرم الزوج من النصف. طيب قال الثانية في الخمس بنت، ولقوله تعالى إن البنت ترث النصف متى؟ إن انفرضت. قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني ماتت أو مات يعني إن كان الأب أو الأم وهو له ابنة واحدة بنت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، أو بنت ابن. يعني لم يكن ابن وترك بنت فقط، أو بنت ابن منفردة، من هنا قال، لأن بالإجماع على بنت الابن مقام، لا مش مقام الابن، مقام البنت، يعني مش هينزل مقام الابن، هيبقى تعصيب كلام كل التركة، بنت الابن كالبنت هنا. كأن بنت فتاخد نصف فقط، يعني مات او ترك بنت ابن هتاخد النصف. وقالوا ان احنا دلوقتي خلي بالك مقدر النصف، احنا بنتكلم في اصحاب الفرائض اللي بياخدوا النصف. قالوا بنت او بنت ابن. لا انت هتوه خلي بالك، الفرائض ما ينفعش فيها توهان. لما قلنا اذا كان هو الراجل قلنا ولد ابن اللي يحتز من ولد البنت، يعني ايه ذكر؟ لا هو يرث النصف، مش يرث النصف، احنا بنتكلم انا مش البنت اللي ترث. انت قال زوج هيرث طبعا، مش هيرث النصف ولد او بنت، يعني لو كان ولد او بنت. نعم هنا ولد نعم او ولد ابن. نعم ما دام فيها لا خفه ولد او بنت هنا اهو، لكن انا لما قال ولد ابن احترز من ولد البنت، لكن الولد هنا اي واحد فيه تركت هو نصيبه سيكون، ان لم تترك يبقى نصيبه نصف، والا نعم بالضبط، لان الولد هنا يقع على المذكر والمؤنث، لكن لما اراد ان يخص الابن فقال ولد ابن التذكير عشان تاخد بنت، فالولد يخص بايش؟ ذكر ومؤنث. نعم قال او بنت او بنت ابن. طيب او اخت لابوين او لاب، يبقى اذا لو ترك بنت فقط او بنت ابن فقط او اخت شقيقه لابوين، يعني لو قلنا شقيق عشان يبين يعني، او لاب اخت لاب فقط، كل هؤلاء يرثون النصف. نعم لقوله تعالى طبعا البنت بيان لو كانت واحده فلها النصف، وانزلوا بنت الابن وانزلت البنت للاجماع، هنا لما سالتهم الاجماع على ذلك في البنت، في بنت الابن. طبعا الايه في الاول انزلت البنت خلاص، يعني جعلت البنت في الايه الحديث، لأما بنت الابن للاجماع انها قامت مقام البنت، او لاخت الابوين او لاب، لقوله تعالى ان امرئ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يبقى هنا دليل الاخت لها النصف من الايه، ايه النساء. طيب انتبه هنا، قال او اخت الابوين او لاب منفردات، يعني كل ذكرناها فيما سبق يكون منفردات، لو اجتمعنا مع غيرهن سياتي الكلام فيه في فصل تاء اخر. يبقى كل ما ذكر في هذه الحاله ان البنت بنت الابن الاخت لابوين اخت لاب، هذه كله هؤلاء اذا كانوا منفردات فكل واحده فيهم النصف. لو اجتمعنا سيكون هناك كلام اخر سياتي في محله ان شاء الله في ذلك ايضا. يبقى هذا فرض النصف الان. زوج خمسه، زوج لم تخلف امراتها ولدا ولا ولد ابن، ثم بنت او بنت ابن او اخت لابوي او اخت لاب، اصبح خمس منفردات ياخذن النصف. يبقى انتهينا من فرض النصف خمسه، ندخل للفرض الربع. قال والربع فرض زوج لزوجته ولد او ولد ابن، فهنا لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع. يبقى لو كان الزوج الزوجه ماتت وتركت زوجا وكان لها ولد ذكر او انثى، او لها ولد ابن، سيصل الزوج الربع للايه. قال وزوجه ليس لزوجها واحد منهما، وزوجه لانه ايضا الايه ولهن نصف، لو لهن ربع لهن ربع ما تركت لن يكن لكم ولد. فزوجه ليس لزوجها واحد منهما، منهما يقصد هنا لا الولد ولا ولد الولد ايضا، لقوله تعالى ولهن الربع ما تركت ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن. قال والثمن فرضها مع احدهما، يعني مع احدهما هنا، يبقى لها الثمن الزوجه هنا ستكون مع احد لو في حاله وجود الولد او ولد الولد. نعم لذلك طبعا لو كانوا اكثر من زوجه، زوجتان ثلاث اربع، الكل يشترك الثمن، والا لو كل واحده تاخذ ثمن ستاخذ التركه من الكليه. يعني لو كان المساله محموله على كل زوجه ثمن، لو عنده اربعه يبقى نصف التركه راحت للزوجات فقط، وهذا في استغراق المال لهن، بل هنا سيزيد نصيبهن عن الحد. يعني لذلك هو الاجماع حجه، يعني البعض قال هذا من باب العقل، يعني بيان العله بالعقل، لكن الاجماع حجه في ذلك، يكفي انهم اجمعوا على ان النساء الزوجات تجتمعن كلهن بالثمن وليس لكل واحده ثمن. وبعض يقول إن مات ذمي عن ثماني كتابيات، فرع يعني في المسألة هذه، ذمي مات وترك ثماني كتابيات، ثمانية تزوج ثمانية وترفعه لقاضي مسلم، فقال بعضهم قال يقسم نصيب الزوجات بين الثمانية، وقال الغير لا نورث إلا أربعة كالمسلمات، يعني إحنا عندنا في الإسلام أربعة يرثون، فقالوا هنا إما تورثون ثمانية على ما أبقى هو ويتقسم الثمانية عليه، أو نورث أربعة كالمسلمات، كمثل لو مات مسلم وترك ثماني كتابيات أيضا. مات مسلم عن ثماني كتابيات ما يعلم الأربعة، ما يعرفش. هو كان متجوزهم ثمانية كتاب ثم أسلم وسب ثمانية، ما لحقش كما يقال، أو يعني افتراضا، إما أنه لم يعلم أنه يبكي على أربعة ويترك أربعة، ثم فقالوا هنا صحيح في الدرس 4 فقط في الدرس 80 أيضا. طيب قال والثلثان انتبه انتهينا من النصف والربع، الثلثان فرض بنتين فصاعدا، ثلثان من سيرث فرض بنتين فصاعدا، يعني إذا مات وترك بنتين فصاعدا يعني اثنين فأكثر، فلهما فلهن الثلثان. قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وهنا ظاهر على أن ما زاد عن الاثنين اثنتين لهما ثلث. طب الاثنين هنا الآية دي وردت في سبب، هنا بقى سبب لا سبب نزول، هو سعد بن ربيعة رضي الله عنه، انه كما جاء في حديث جابر وعند داوود والترمذي والحاكم انه مات وترك بنتين، فهنا دلت هذه الايه على مساله الارث لهما فورثوا الثلثان، فاصبح مع ان الثلثان ان البنتان يرثان او يرثن الثلثان. البعض هنا في لفت المساله دي تسهيل، هنا قال كنا اثنان فوق اثنتان فهن ثلث ما ترك، فقال كأن هنا لو كان الاثنين يرثون ليش فوق؟ طيب هو قال فإن كنا نساء فوق اثنتان مع ان الاثنان سيرثن، طب ليش فوق هنا موجودا؟ لذلك البعض قال ان فوق زائده، لأنك ممكن تقول فإن كنا نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فالاثنين هيرثوا ثلث ما ترك، والزيادة على الاثنين سيرثون أيضا من باب أولى، ففوق هنا، وده اللي البعض يقول هنا على أن فوق تكون زائدة، كما جاء من قوله تعالى أيضا فاضربوا فوق الأعناق، والصحيح أنك تضربوا الأعناق إذا فكانها زائدة، يعني ادعوا الزيادة ذلك، لكن هذا خطأ. هذا ليس صحيح، هذا رد على ان الاصل ان القران ليس فيه شيء زائد، والضرب فوق الاعناق مقصود فيه ان الضرب يكون هنا لان الضرب يكون في اعلى العنق، وهو يقصد فوق الاعناق يعني اعلى العنق ضرب ما يكون في القطع، فهذه ليست زائده ايضا. و ثم هنا معنا ان الاثنان بالاتفاق بنتان يرثان الثلثان، فما زاد من ذلك؟ وهنا ممكن تقول ايضا اذا كان الاختين ثالثان الثلثان بالنص وهم اضعف من البنات في باب اولى للبنتان يرثان الثلثان، يعني سياتي الكلام ان الاختين سيرثن معا لما يكونوا الثلثان، فقالوا إذن والأخوات أضعف من البنات، فإذا كان الشرع ورث الأختين الثلثان من باب أولى أن تورث إيش البنتان أو البنتين الثلثان. وهنا الإشكال كله لما قالوا كنا نساء فوق اثنتين فكأن فوق الثلاث فوق الاثنين، لكن بالاتفاق والإجماع أن البنتان يرثان الثلثان، ذاك البعض ده اللي جعلهم يقولوا أن فوق زيادة، عشان كده إحنا ورثنا الثلثان. يبقى اصبح عندنا البنت لو تذكروا جاء نصف لو كانت منفردة، والبنتان لهم الثلثان معا ايضا، والثلاث فصاعدا لهم الثلثان ايضا، تمسكا هذا بظاهر الآية. قال فصاعدا هنا لما قال والثلثان فرض بنتين فصاعدا، طيب يعني الاكثر وبنتي ابن فاكثر، طب هم انما ده النوع الثاني في الثلثان بعد الاختين بعد البنتين ايضا بنتي ابن، هم انه مات وترك بنتي ابن، ابنه متوفي والبنتين موجودين، او عنده ابنين حتى كل واحد دي بنت والاثنين ماتوا تبقى البنتي ابن ايضا، وهذا على الاجماع بذلك. سواء كانوا بنات الابن من اب واحد او من اباء كما قلت الان، يعني كل بنت لها اب مختلف عن الثاني يصح. يبقى ده الفرد الثاني او دول اصحاب الثلثان بعد البنتان، بعد البنتين، واختين فاكثر لابوين او لاب. يبقى ايضا الاختين او الاختان فاكثر، يعني ماتوا تركوا اختين او ثلاث اخوات، المهم فاكثر، سواء كانوا اشقاء لابوين او لاب. وننتبه انه ايش اخرج الام، سياتي الكلام عن يعني الاختين لام، تكلم عن اختين فاكثر لابوين ولاب، لقوله تعالى فان كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، رايت النساء. وايضا من حديث جابر رضي الله عنه لما كان مريضا فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضا ثم مسح بوجهه من وضوئه فافقت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نما لي اخوان. تذكر جابر عبد الله بن حرام لما مات استشهد ترك جابر واخوات له فقط، فمرض جابر فظن انه مرض الوفاء، فقال يا رسول الله ان لي اخوات، يعني ما عنديش عصب ولا شيء، اخوات فقط. فنزلت ايه الفرائض، على ان هنا المقصود بالايه الاثنان فصاعدا، يعني يرثان كل الاخوات اذا مات ترك اخوات فقط سيرثان الثلثان. طبعا بس هذه في ايه الابوين والاب، سياتي ايه الكلاله في الام. طيب يبقى هنا انتهينا من الثلثان، فرض الثلثان، يبقى اخذنا النصف والربع والثلث، ولا والثلثان يدخل للأنت الثلث. قال والثلث فرض ليس لميتها ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوه والاخوات. اول شيء الثلث فرض ام ليس لميتها ولد، يعني مات الابن مثلا وليس من التزوج او ما عندوش ولد، فالام ثالث هنا الثلث. طبعا بقيد سياتي لا الثلث، اذا قال ام ليس لميتها ولد ولا ولد ابن يبقى ما فيش ولد ابن كمان، ولا اثنان من الاخوه والاخوات. آية النساء لما قال سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ثم قال ان لم يكن ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوه جمع هنا فلامه السدس. يبقى متى ستلس الام الثلث؟ ان يموت الولد وليس له ابناء ولا ابناء ابناء، وكذا ليس له اخوه. نقول هنا قال ليس له اخوه من الاثنين بل جمع اثنين فما صح، يعني ترك اخ واحد، فهنا الام تاخذ الثلث. ام لو كان هناك ولد او ابن ولد او حتى اخوه جمع اثنين فاكثر هتنزل ينزل نصيب الام من الثلث الى السدس كما سياتي، وده حجم نقصان سياتي فصل الحجم الان. لكن هذا فلذلك هو قال هنا والثلث فرض ام ليس يبقى مشروط ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوه والاخوات. وهنا كمان اخوه واخوات يعني ممكن يترك اخين ذكور او اختين، ستحمل يحتمل الام من الثلث حجم نقطان الى الثلث بدأ في الفرد. فرد اثنين فاكثر نعم هنا حملوه على ذلك نعم. لذلك هو هنا في المتن قال ولا اثنان من الاخوه والاخوات، حجبوا الام بذلك. وفرض اثنين فاكثر من ولد الام، ولد الام بقوله تعالى وله اخ او اخت، الايه دي اللي هي الكلاله نزلت في اولاد الام، وهذه قراءه لسعد بن ابي وقاص وابن مسعود حتى قالوا وله اخ او اخت من ام، قراها كذا وله اخ او اخت من ام. هنا كان هنا فرض اثنين فاكثر من ولد من الاثنين معا سيكون لهم الثلثان الثلث اسف الثلث نعم في الايه. فقد يفرض اللي هو ايه الثلث للجد مع الاخوه. النزاع في اليات سياتي ايضا فيها مساله سياتي تفصيلا، انك تحفظوها الان كده، انه ترك جد مع اخوه. وفي احد الاقوال ان الجد سيشترك مع الاخوه في الثلث. احد الاقوال في المساله هذه، في اقوال فيها خلاف حتى في الصحابه سياتي الكلام فيه. هل الاب ينزل منزله الجد، ينزل منزله الاب؟ لو نزل منزله الاب هو لن يرث الاخوه لانه سيحجبهم، وام لا يرث؟ طبعا في خلاف في المساله دي، سياتي مقامها. يعني قال وقد يفرض يعني الثلث للجد مع الاخوه، يعني قد يقول ان احد الاقوال في المساله ان الجد مع الاخوه سياخذ الثلث ان كانوا هم اللي في التركه. يبقى ده كان اخر ايش؟ الثلث. ثم سياتي السدس. فرض اثنين فأكثر، فأكثر اثنين فأكثر العدد اثنين أو أكثر من ولد الأم، يعني هم إخوة من أم، الأم عندها أولاد، فالولاد دولت إخوة لأم مش من الأب، وهو مات وترك إخوة له من أم. آية سورة النساء الأولى، الكلالة الأولى اللي هي أول حاجة آية 12 الثانية عشر، يعني اللي هو واحد مات وعنده اخوه من الام فقط. لو كان اكثر من اثنين فاكثر الكل سيشترك في الثلث. مش واضحه لسه؟ هو لو مات وعنده اخوه وعنده اثنين من الام، الام مش هتعرف تسمع الثلث. من نجع الام لا، فرض اثنين فاكثر من ولد الام، الاثنين ولا اخوات الام فقط ده مات وعنده اخوه من الام فاكثر، دول هؤلاء سيرثون الثلث. قال وكان الرجل الاولى في كلام وله اخ او اخت فلكل واحد. او امراه لا اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس، كان اكثر من ذلك فهو ركبه في. انت يا احمد معانا ابن الآية رجع لها، هو قال والامرأة كلمة ولدنا رجل ولد ثلاثة أو أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، واحد اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث. ذاك وقال وفرض اثنين فأكثر. نعم. ولا من الأم. فرض اثنين فأكثر من ولد الأم أصبح فرض، خلي بالك. قال والسدس فرض سبعة، السدس هتلاقي فيه سبعة، أب وجد لميتهما، ولد أو ولد ابن، يعني واحد مات وترك ولد فالاب يرث السدس، او ترك جد بدون اب الجد ينزل منزله الاب يرث السدس، السدس، او ترك ولد ابن فالاب سيرث السدس ايضا، او ترك ولد ابن مع جد فالجد سيرث السدس. قال لابويه لكل واحد منهما السدس مما ان كان له ولد. الابويه عندنا في المذهب اباه في معالي طبعا الجد، يعني يكون الجد موجود بدون الاب، لو الاب موجود ساحل بالجد ده له اب. ده وقال هو وقت الولد بمعنى ولد الصلب او ولد الولد وان نزل وان سفر، فهنا معنى الولد بيكون بتضبطه ومعنى الاب الوالد او الاب بتضبط. لا طبعا ليه مش موجودين؟ ما هو لو موجودين مش هي... مش مش هيرث الجد، الاب بس اللي يرث يحجبه، يعني اب او جد. المهم انك تفهم ان الاب المقصود به الاب وان علا، والولد الولد وان سفر. طب كل واحد يحجب ما اعلى، فالاب سيحجب الجد موجود، الولد موجود سيحجب الابن اللي تحته. طيب لكن كل من هم اذا وجد يجعل نصيب الاب او الجد السدس، اذا انفرد. طيب وام لميتها ولد او ابن، يعني من اخوات رجع الحالة الثانية بتاعت الأم، لما أم ما أم مات يعني هي التي تعنها الولد وتركها والولد أو مات أو مات عنها ابنها وترك ولدا يرث الابن أو ولد ابن كمان فيجعل الأم من الثلث إلى السدس للأهل قلناها ولأبوي لكل واحد منهما السدس ده الأصل لذلك احنا قلنا في الأول لما قال لو أم ترث الثلث بشروط إن ما يكونش فيه ولد أو ولد ابن أو إخوة أكثر من اثنين فهنا لما يكون الميت ولد وله أم أو ولد ابن وله أم أو اثنان من الإخوة وله أم الأم تأخذ السدس فقط فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذه شروط لأن الأم تأخذ السدس ده الثاني هنا طبعا قلنا ان اخوه صدقت على الذكور لا انتظر لان هنا في قول لابن عباس في ذلك لا ده الحسن البصري لكن ليست عندنا احنا عندنا الذكور والاناث عموما نعم لكن الظاهر ان ان وهنا في احتجاج اخر في المساله هذه مش ده اللي اقصده احتجاج ابن عباس لما قال فان كان له اخوه فلامه السدس احتج ابن عباس على عثمان رضي الله عنه عنهما او عن الجميع أن كيف نردها إلى السدس بالأخوين وليسوا إخوة وليس بإخوة لأن الآية بتقول إيش فإن كان له إخوة فلأمه السدس ونحن أن الاثنين يردوها الاثنين فأكثر وهذا كان يعمل به فجاء ابن عباس استشكل على عثمان زمان عثمان طبعا من الحديث ثابت أو الأثر ثابت قال كيف نردها إلى السدس بالأخوين وليس بإخوة عثمان قال لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به لا ما هو الكلام كله أنه قال إخوة فأنتوا ليش جعلت الأم تأخذ السدس على الدكتور اسم أول الاثنين مش مع الإخوة ويرى يعني هنا أن دي أخوان وليس إخوة فليش قصدتم ذلك يعني فكان هنا ابن عثمان لم ينكر انتبه على ابن عباس لم ينكر استشكال في مساله اصوليه اخرى مساله اثنين او ثلاثه لكن هي المساله من هنا فبدت اسمهم اخوان وفي الايات عندنا الاختين والبنتين مسمى وهنا قال اخوه ولذلك حملتهم انتم على الاثنين فكانه اقروا على الاستشكال لكن هو رد عليه بالاجماع السابق وهذه المساله الاصوليه هنا رد عليه بالاجماع قبله لانه قال له كيف لا أستطيع رد شيء كان قبل ومضى في البلدان وتورثه الناس فكأنه عثمان يقول أنه أجمعوا على أن المقصود بالإخوة هنا الاثنين فأكثر واللي أظهر بخلاف ابن عباس كان ليس خلافا قبل قول ابن عباس رضي الله عنه أيضا يقال ابن عباس ما انفردش بعضهم قال أن معاذ استشكل هذا الأمر أيضا بعضهم قال ذلك أيضا لكن الراجح الأعلم أنه إجماع كما قال عثمان على ذلك اعتبار المسألة واستقرت على ذلك بعيد بعض على هذا المسألة هو فينا مسألة أيضا يعني فائدة أنه فيما سبق يعني لا يشترط أن يكون الاثنان من الإخوة والأخوات وارثين يعني لا يشترط في مسألة الأم ومثلا كالأمة تنقول مش الأمة ترث الثلث لو لم يكن لك غير أخ واحد صح؟ طب لو في إخوة اثنين أو ثلاثة حجبناها فهم يقولون فائدة هنا لا يشترط أن اللي يحجب يكون وارثا لذلك يقولون يعني لا يشترط أن يكون الإسلام من الإخوة والأخوات وارثين ليه هم ردوا الأم من الثلث إلى السدس معلوم لن يرثوا لان الاب هو اللي حجبه والاخوان لن يرثوا طيب مش معنى كده عليها دي عشان ده شرع حسن ما ينفعش كده ايش لا يعني انا هتحفظ على انك كده دي يعني ايا كانت لو مكتوبه يعني أي كان نقول لكن مثلا نقول بالثاني الأخ المبارك الأخ المبارك ده سيأتي ما هو ده المبارك نقول ما انا عارف في عكسه، انا فاهم، انا بس بتكلم بتحفظ على انك كده عليها على بس مش مساله الكتابه. ممكن يقول يعني انا اتكلم على ان هو خلاص هو شرع ربنا كتبه، بس الفرائض تحديدا قلنا ان فيها امر كثير تعبدي يعني العقل فيه احيانا، والاصل ان هو لابد يعني الانسان يكون فيه سمع وطاعه لذلك، دي مساله. لكن عموما يعني انا اتكلم عشان راحت مني النقطه اللي كنت عايزها او هل تاني. طيب ماشي. طيب اذا لا يشترط ان يكون الانسان من الاخوه والاخوات والدتين كما ذلك. طيب هو هذه مساله ايضا ايضا لو كانوا الاخوه من الام سيردان الام ولا يرثان منها، ولذلك في فائده هنا ايضا ان ولا يرثان هم، اذا كانوا الاخوه من الام سيردان الام ولا يرثان. وقال هنا ولا يوجد حجب الوارث بمن يدلى به الا باهله، لان الام الاولاد الام دول هم دلوا من الام وحجبوها هم لا يرثون. ان ايضا اذا كانوا الاخوه من الام او هيردانها ولا يرثان ايضا. ثم قال ولا يوجد حجب الوارث، حجب الوارث لمن يدلي به الا في هذه. يعني هو العيال الاخوه الام بيدلوا من الام ومع ذلك حجبوها بياكلوا بها ولا يرثون، ودي ما تلاقيهاش انه يدلي باحد ولا يرث منه. طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أمس توفي النهارده ما توزع ما تكتبش انت تقول احنا كتب استقالته بقى مع احمد يحيى هو اللي قال المجموعه يا شيخ ما تكتبش ليه انت كمان؟ النهارده صليته؟ شيخ عنده أدب عظيم، الراجل ده الله يرحمه كده، هو كلمني بره لما جيت كده، قال لي أنا كنت عديل الشيوخ الكبار كلهم كانوا لازمهم، فأنا عديتهم لك يعني، ثم قال بكى، قال لي للأسف ما أحد الآن منهم موجود، فلذلك لما جيت هنا ووجدت الدرس قلت يعني ذكرتني، قعد كده يعني يتكلم كلام يعني إن شاء الله يكون من زمان، فقال لذلك يعني أنا بشعر يعني هنا ذكرتني بما كنت فيه من قبل. والعجب ان عنده ادب عظيم يعني لما كان هنا راح شويه في الغفل جالي طلع لي بره بعد الدرس وقال لي انا اسف ان انا كنت مغفل في الدرس بس انا طول اليوم كنت كذا وكذا فاعذرني. ما هو ده دي اخلاقيات الناس القدامى في المسلمات. هو حتى كان انتشر الايادي وقال انا ما اسمح ماليش مجالس خلاص فانا يعني طيب المسألة هذه أيضا كان قال فيها هل أولاد الإخوة ينزلون هنا مقام الإخوة في الحجب؟ كلامنا كله كنا ألف الإخوة إذا حجب الأم هل أولاد الإخوة ينزلوا يحجبون أم لا؟ من الثلث إلى السدس أنا أسأل الآن أولاد الإخوة يحجبون أم لا يحجبون؟ يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس أم لا؟ هنا الإخوة الأدلة باينة وصريحة في الإخوة فأولاد الإخوة يحجبون أم لا يحجبون ولماذا؟ ما عندكوش إجابة؟ نعم ليش؟ لا مش هذه الإجابة. اللي يقول يحجبون يقول لماذا؟ واللي سيقول لا يحجبون يقول لماذا؟ الإخوة حجب الأم حجب نقصان من الثلث للسدس. فقلنا أولاد الإخوة يحجبون أيضا من الثلث إلى السدس أم لا؟ واحد في السؤال واحد اولاد الاخوه والاخوات خدوا اولاد الاخوه خدوا اولاد واحد سؤال واحد يعني لا يحجبون لماذا؟ ما هو الإجابة محتاجة تدبر في اللفظ. أنا على فكرة أشرت أنا أكدت عليك في حاجة تعرفها من قليل في لفظين قلت لك اضبط اللفظين هو المفتاح الإجابة في اللفظين أنا قلتهم لك اضبطهم لو أنت إيه؟ ليش؟ لا لا مش القاعده لو قال انا اجبته على اللفظين تربطهم عشان دول تعرفوا في المذهب عندنا ابن ربي ابن وما اما الاخوه يقول اخوه لما نقول الاخوه لا يطلق يعني لا يطلق على الاخوه ما تحكم هنا لا يحكم هنا لا يحكم ولا مبسوطه منك بالظبط ان شاء الله ربنا يبارك لك فيها يعني انت سرقتها من لما انا قلت لك ماشي لكن هو في فرق احنا مش قلنا لك الابن ليه معنى عندنا والولد الاب ليه معنى الإخوة ما لهمش غير إخوة فلا ينزلون أولاد الإخوة ليسوا بإخوة لكن لفظ الإبن ولد الإبن الإبن إبن والأب أب الجد أب لكن الإخوة هم إخوة فولد الإخوة لا يعملون معاملة الإخوة وهذا المقصود هنا من اللفظ إن الآيات كلها قالت إخوة ما قالت إيش فلا ولد الإخوة لا ينزلون منزلة الإخوة في ذلك في الحجب أصالة لأنهم لا يسمون إخوة هم لا يسمون إخوة يسمون ولد للأخ لكن الثاني يسمى إبن والثالث يسمى أب على هذه من الحجب الملك. طيب بما أننا قلنا هذه المسألة لا لا هو أنا قلت لكم الآن عشان كده الألفاظ حفظ المسميات الابن والأب والإخوة يستفادوا منها. طيب امرأة هذه مسألة أيضا فيما معنى متزوجة وطئت بوطئ شبهة وهي متزوجة تقولوا لي كيف ممكن أسيبها لكم وتعرفوها إزاي؟ فحملت وأتت بولد واحتمل كون الولد من الزوج أو من الواطئ بشبه عندنا إشكال مات الولد أيضا طيب ومات قبل معرفة الإلحاق له أي يلحق بمن؟ الولد مات كان للزوج ولدان آخران والواطئ ليس له ولد أو كان للواطئ ولدان والزوج ليس له ولد الآن فللولد الذي مات أم ومات فللأم الثلث في الشك بين كونه كون الولد له أخوين للميت لأنه ليه أخين هيكون فيحجبها تأخذ الشك هنا تأخذ الثلث أم له السدس لأنه اليقين طب هو هتقلق يعني الصحيح عشان بس أوفر عليكم المسألة الصحيح أنه هيكون السدس في المذهب عندنا الصحيح أو الأصح يعني حسب ما في خلاف يكون السدس يعني المرأة تأخذ الأم يعني تأخذ السدس وتحجب بذلك أيضا سواء كان الحالة الأولى أو الحالة الثانية لأن هو الواطئ عنده أولاد أو الزوج اللي ما عندهش أو الزوج اللي عنده أولاد ولدين والواطئ ليس عنده لأن في شك ولم يعرف فقالوا هنا هيكون لها السدس فقط نعم إيش؟ مش عامل الأولاد دلوقتي أنا بتكلم في الأم هتحجب أنا هنعتبرها يعني ما هو إحنا عندنا شك لو كانوا تبع الزوج هيبقى تحجب لو مش تبع الزوج تبع الواطئ لا تحجب واحنا مش عارفين لسه الولد فين يا امه لكن تبع مين مش عارفين طبعا ده شبهه ممكن احد يقول لي ازاي تطأ بشبهه ماشي انت جبت غير سؤال دخل في الضلمه وافتكرها زوجته لا لكن عايزين شيء غير كده غير عادي يعني طبعا اخته مثلا اظن انها زوجته وليست اختها ف يعني زوجته ليها طيب مفيش حاجه اخرى ممكن تحدث ايش لا انا ما بتزقص ممكن يكون الزوج طلق ثم رجع في العده وهي لم تكن تعلم فتزوجت وهي زوجه فوطأ الجديد على انها زوجته وهي ليست زوجته لان الزوج كان رجعها وكان مسافر ما اخبرها مثلا أو حسبت العدة خطأ فتزوجت على حساب العدة خطأ فكان وطئ بشبهة، هذه حالات ممكن يعني ممكن تعد والله يعني هنا بنتفقه فيها. أو مثلا أحسنت إذا كان فقد الزوج وحكم بالطلاق عند القاضي ثم عاد بعد أن نكحت غيره، لكن هذه ممكن يعني لو القاضي حكم مش هتبقى شبهة يعني، هو ممكن تكون هي بقى اللي عملت كده من قبل أن تاخذ حكم قاضي. أخته في الرضاعة ماشي تقول يعني إيه ما شاء الله أنتوا إيه هتفرعوا بقى إن شاء الله كده الليلة كلها في المسألة، لكن جيد. ما هو مش عارفين الحمل من مين، ممكن يكون يعني اللي حصل لا مش اللي غايب، الغايب صح انا معك الغايب، لكن هو ولا لا ما ينفعش في الرضاعة. خلينا في زوج وحصل وطئ شبهة، في الغالب سيحدث الوطئ شبهة في وقت هي تظن انها ليست زوجة له، يعني انا قلتها ممكن في عدة لم تكتمل وهو كان في جماع وهو حصل جماع فبالتالي مش عارفين الولد قريب مثلا، او ظنوا ان دي فسخ كان يعني طلاق فسخ او ابراء ثم حدث ان هو لم يكن رد، لا حالات عموما. قال وجد اذا جد لها السدس، وهذه جاءت من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس لما جاءت لابو بكر قال ما اعلم لك شيء في كتاب الله، فجاء محمد بن مسلمة وأيده أيضا المغيرة رضي الله عنهما أن المسلم قد ورث الجد السدس في ذلك. طيب ثم قال ولبنت ابن مع بنت صلب، بنت ابن مع بنت صلب، لو قلنا مات عن بنت وبنت ابن، البنت قلنا هتاخد ايش النصف، وبنت الابن هتاخد تكملة الثلثان اللي هو السدس، وهذا ايضا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن مسعود لما مساله الشهيده وهو ابو موسى لما جاءوا لابو موسى الاشعري يسالونه في المساله فاسقطها ابو موسى ما لم يورثها، فقال فذهبوا لابو مسعود يسالونه قال ابو موسى قال كذا قال لو قلت مثلي لضللت وما انا من المبتدئين، ثم ايش ورثها البنت النصف واعطى بنت الابن السدس تكمله الثلثان. فلما رجع ابو موسى قال لا يعني لا تسالوني عن شيء وبينكم هذا الحد من على ابن مسعود، طبعا احد الاربعه اللي تكلمنا عنهم من الفرضيه، فشان القصه كانت في ذلك. قال ولاخت لا طبعا البنت تاخذ النصف خلاص احنا قلنا، هو هنا انتبه ولبنت ابن مع بنت صلب يعني يكون الاثنين موجودين، فالبنت الصلب هتاخذ النصف وهما والبنت دي بتنزل كانها ما زالت البنت، فكانوا تكملة الثلثان تاخد هي السدس، يعني هي السدس لبنت الابن في حالة وجود بنت صلب، هذا المقايد هنا عشان تنتبه لي. ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت فهنا الأخت أو أخوات لأب مع أخت شقيقة كانوا زي البنات مع بنات الابن، فهنا الأخت أو الأخوات لأب يرثوا السدس إذا جاءوا مع أخت لأبوين شقيقة، أخت لأبوين تاخذ النصف وهم ياخذوا السدس، يعني معاك أخت لشقيقة ألحق بها أخت أو أكثر لأب، الأخت الشقيقة ترث النصف، فلو معاها أخت لأب أو أكثر ياخذوا باقي الثلثان السدس بالضبط، البنات وبنات الابن كالبنات وبنات الابن او البنت اسف بنات الابن اخوات الاب مش يعني مش كانوا اخت الاخت او اخت الاب الاخت الاب واحده او مجموعه لو اجتمعنا مع اخت شقيقه هم ياخذون السدس، هو هنا الكلام لذلك فرض السدس لمن ولواحد من ولد الاب اللي هو ولد الام اسف ولواحد من ولد الام بقوله تعالى وله اخ فايش او اخت فله السدس، هنا الواحد هياخذ السدس لو كان الواحد ولواحد من ولد الام هياخذ السدس بذلك، هذا كان فرض ايش السدس. طيب معي الاصل الان، طيب عشان ندخل على الحجب بقى فصل في الحجب يعني اللي هو الكلاله بس ولد واحد، اخ واحد من الام، رجل مات وترك اخ من الام، ملوش اب ملوش ام ملوش ولد، بس عنده ممكن يكون عنده اخوه اشقاء ملناش علاقه بيهم الان، احنا لنا اخ من ام واحد، الايه بتقول له السدس لذلك، فهمت؟ طيب فصل، الاب والابن والزوج لا يحجبهم احد، حتى لو ملوش ام ايش المشكله؟ لا ملهاش علاقة، واحد ما انا بقول طيب ماشي، يعني اقصد اللي ملوش وارث، ملوش ولد وارث، نعم ولا اب ايضا بذلك. طيب واحد من وان يكون واحد، بس هي اللي بتقول ايش؟ ونظر كرزون يورث كلام او مراته، وله اخ او اخت، ايوه وله اخ او، فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء كلهم في السدس، فلو كان واحد فقط هياخد سدس، ده فرض يعني، يعني الاخ من الام فرض في السدس ان كان ثالث كلاله، بنفس الكلاله سياتي، لكن هو الان بيتكلم عن ان هو من الاخ من الام يكون له واحد، نعم سدس، حتى هو قال هنا ايش؟ لواحد من ولد الام، يعني الذكر او الانثى، لان الايه قالت ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، لذلك وقال لولد لواحد اسف من ولد الام، ممكن يكون عنده اخت هتاخد السدس، لان الايه الثانيه لك وقال ولولد ولواحد من ولد الام يكون واحد فقط، سواء كان اخ واحد او اخت واحد، ولو كان واحد اخ واحد اخت كل واحد السدس، لكن لو اكثر من ذلك سيكونوا شركاء في السدس، لو طلع ولدين ولد يعني ذكرين وانثى يبقى كلهم شركاء فين؟ لا هنا بالتساوي في الغالب عند الام بالتساوي، فلا هاتي الكلام عموما، لكن انا بتكلم بضبط اللفظ هنا، قال ولواحد من ولد الام، لو كان واحد من ولد الام هياخد سدس، ده فرض ايا كان بقى هو اخ او اخت، لان الايه فيها كذلك. طبعا ما هو اللي هو ميراث الكلاله بقى. نعم هو هياتي ميراث الكلاله. طب ناتي للحجب الان، الذين لا يحجبون ابدا يعني لابد يرثوا، الزوج ثلاثه الاب والابن والزوج لا يمكن لا يرثوا بيحمل احوال، طبعا هنا المقصود حجب حرمان، المقصود هنا حجب حرمان، والا في حجب نقصان، لان الزوج ممكن يعني ينزل من النصف للربع، والاب ينزل من الثلث للسدس ايضا، والابن بقى لو معه طبعا بنت يعني اخت يعني سيكون تعصيبا، لكن لو لوحده سيرث بالكليه، يعني في حاجه يعني الحجب المقصود هنا لما قال فصل الاب والام والزوج لا يحجبهم احد، حجب الحرمان ليس حجب النقصان ايضا. ليش؟ لانهم يدلون بانفسهم، يعني يدلون هم اقرب الى الميت واقوى ادلاء، مفيش حد بينهم وبين الميت، الاب مفيش ليس بينه وبين الميت شيء، ولا الابن ليس بينه وبين الميت شيء، ولا الزوج بينه وبين الزوجه شيء اقرب اليه من ذلك، فلذلك قال يدلون بانفسهم، فقال ايش؟ وابن الابن لا يحجبه الى الابن. بالتالي انا بقى معايا شويه ركزوا عشان الحاجات اللي جايه بديها توسع، قال وابن الابن ابن لا يحجبه الا الابن، يعني لو ابني موجود سيحجب ابن الابن، لو ابني مش موجود لا يحجب، او ابن ابن اقرب منه، يعني لو في ابن ابن ابن ادي ثلاثه، وفي ابن ابن ابن ابن يحجب الابن ابن ابن لانه اقرب منه. طيب والجد لا يحجبه الا متوسط بينه وبين الميت وهو الاب. أو ابن ابن أقرب منه من ال لا يحجبه إلى الابن ابن الابن أو ابن أو هو قال وابن الابن لا يحجبه إلى الابن. طيب هذا للقرب، أو ابن ابن أقرب منه، يعني يعني إيه؟ ما ما هو لو ما ذلك الاخوه كابن ابن مع وابن ابن ابن ايضا هنا لا هيحجبه ثاني يحجبه طبعا يحجب من الاول ده ما اقرب منه يقصده ثاني والجد لا يحجبه الا متوسط بينه وبين الميت وهو الاب متوسط الا لان من ادلى بشخص من ادلى بشخص لا يرث مع وجوده من ادلى بشخص الجد ادلى بالابن بالاب فالجد لا يرث من الاب مع وجود الاب دي قاعده من ادلى بشخص لا يرث مع وجوده يعني عارف هو مش قلنا انت فاكر المشروع الماضي قلنا ان النسب من فوق في المواريث عندنا من اعلى الادلاء فلو الجد هيدلي بالابن بالاب والاب يدلي بالابن فمن ادلى بشخص لا يرث مع وجوده يعني لو الجد ادلى بالاب يبقى لا يرث الجد مع وجود الاب فهمت ذلك طيب الا قلنا في استثناء اولاد الام لو تذكروا اولاد الام يدلون من الام ولا يرثون طيب وكل جد سيحجب من فوقه يبقى كل جد موجود هيحجب الجد اللي اعلى منه خلاص كده قال والاخ لابوين الاخ لابوين يحجبه يعني الاخ لابوين لن يرث او يحجب بمين بالاب يحجبه الاب وابن وابن وابن الابن يعني الاخ الشقيق لا يرث مع وجود الاب والابن وابن الابن لن يرث لن يرث في ذلك شقيق يعني اخ هما هنا هو بيختار الابوين عشان يفسر ان في اخ لابوين واخ لاب فاختار النصب يكون واحد عشان لما يقول لابوين تفهم وما يقول لاب يبقى هو من ناحيه الاب مش ناحيه الام وهيقول لام يعني هو اختار ان الابوين لاب لام دي نظمه عند الماتن يعني فقال والاخ لابوين يحجبه الاب والابن وابن الابن هذا اجماع لان الله عز وجل جعل ارثهم في الكلام طيب ودي طبعا حديث جابر اللي قلناه وايضا في حديث لابو هريره رضي الله عنه لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما الكلاله في الايه يستفتونك قالوا ما الكلاله قال اما سمعت الايه التي نزلت في الصيف قال ذلك يستفتونك لايات النساء قال والكلاله من لم يترك ولدا ولا والدا من لم يترك ولدا ولا والدا ايضا طيب قال ولأب يعني أخ لأب عشان تفهمه لأخ لأب تقدره يحجبه هؤلاء اللي احنا تركناهم اللي هم مين؟ الأب والابن وابن الابن وأخ لأبوين يبقى يأتي الأخ لأب بعد الأخ الشقيق لأبوين أيضا طيب حبيبي ولأب ده يقصد به الأخ لأب أنا قلت الأخ لأب مش جديد هو بيكمل يا حبيبي هو بينقل اللي بيحجبوني الآن الفصل كله في الحجب عشان تركز بس معي هو بدأ بالحجب وابتدأ يسترسل بقى جاب الأب والابن والزوج ثم نزل لابن الابن وابن الابن الابن والجد رجع بقى هنا للحواشي قال الأخ لأبوين متى يرث بعد هؤلاء اللي هو يعني او يحجب يعني يرث بعده او يحجبه الاب والابن وابن الابن ده الاخ لابوين الشقيق ثم في الترتيب بعد الاخ لابوين الاخ لاب فهو هنا اختصر قال ولاب لاب يعني اخ لاب وانا ذاك انا قلتها هيحجبه من اللي فاتوا ويزايد عليهم الاخ لابوين فترتيبه بعديه القوه اضعف فهمت؟ عشان الهيئه بعد كده في نفس الاختصارات ديت عشان كده انا عايز كنت يعني لما قال لي اب هنا تكمله لما اعلم فاهم يا احمد؟ طيب ثم قال ولام يبقى الاخ لام ده الاخ لام يحجبه مين؟ اب وجد وولد الاخ لام لان ده الكلاله اللي قلنا عشان كده شرحنا الكلاله قلنا لا ولد ولا والد يبقى متى سيكون الاخ لام يرث لما ينعدم الولد والوالد ده قال يبقى لو متى يحجب؟ قال يحجبه اب وجد وولد. الاب والولد مفهوم، والجد نزل منزله الاب. فالاخ لام سيحجب مع وجود ايش؟ الاب والجد والولد. ايش؟ وولد ابن. اسف انا وولد ابن. طبعا ولد ابن هي مساله الولد، ما هو هكذا. نعم. طيب ولد البنت ولد رحم؟ لا، ولد البنت رحم في الاول. نعم، ازيك يا اصغر. يبقى هنا الاب الاخ الام يحجب من الاب بوجود الاب ووجود الجد والولد وولد الابن. نعم، بس خلي بالك الولد ذكر او انثى. الولد هنا ذكر او انثى، اما ولد الابن هو ايش اللي ذكر. تمام. لا، الولد الاول قال ذكرا كان او انثى، لكن ولد الابن هنا لا، ولد ولد ولد الابن مش ولد البنت. ما احنا قلنا دي خلاص. من الابن. نعم. ايوه من الابن. ولد الولد. نعم، قال الولد يسمي الاثنين. هو لما يقول الابن يبقى يقصد بيه الذكر. بس انتوا بترجعوني تاني بحس ان انا عايز. نعم. طيب يبقى انتهينا. الام قال وابن الاخ لابوين. رجع بعد ما خلص الاخوه كلهم، الاخ الشقيق او الاخ الابوين، الاخ الاب الاخ الام، رجع لابنائهم وابن الاخ لابوين يحجبه سته. يبقى ابن الاخ، ابن الاخ الشقيق يعني واحد مات وما عندوش غير ولاد اخوه، او مش بلاش ما عندوش، يعني عنده ولاد اخوه. متى ابن الاخ يحجب؟ من الذي يحجبه؟ ابن الاخ الشقيق. سته. قالوا الاب، لان اذا كان الاب هيحجب اباه اللي هو اخو الميت من باب اولى سيحجب ابنه. وجد، لان ايضا الجد في درجه الاب. وابن وابنه، لان الابن والابنه هيحجبوا اصلا عمهم اللي هو ابوه، فمن باب اولى يحجبونها ابن اخوه ابن عمهم. والاخ لابوين لانه اقرب منه، لان ده ابن اخ، فالاخ لابوين يحجبه. يعني لو الميت ليه اخ شقيق وابن اخ، الابن الاخ محجوب بالاخ الشقيق. ولاب ايضا، يعني اخ لاب سيقدم على ابن الاخ. كل ما سبق على فكره الموضوع، بس انتوا امشوا على اللي احنا قلناه هتجد ان ما سبق هو بيرتبها، يعني كانها فاذا هنا ولي. يبقى ابن اخ لابوين سيحجب بست، الاب والجد ابن والابنه والاخ لابوين والاخ لاب. خلاص. قال ولاب، ابن اخ لاب، هذا تقديره. عايز تكتبه ابن اخ لاب، ده ممكن بعد ما انا تمشي تيجي تذاكر تلاقي مش فاهم ايه دي وترجع. لاب هنا يعني ابن، ابن اخ لاب يحجبه هؤلاء كلهم وتزود عليهم ابن الاخ لابوين اللي كان قبليه على طول الان الكلام عليه. طيب بالقوه طبعا. ثم انتقل للعم لابوين. العم لابوين هيحجبه اللي فات كله. هو انت عندك انتبه، هو اصلا بيبقى الاب والابن والجد، وبعد كده بيخش الاخ. الاخ يبتدي اخ شقيق لابوين، اخ لاب، اخ لام، ثم ابن اخ لابوين، ابن اخ لاب، ثم ياتي بعد ما خلصنا الاخوه الحاشي يطلع للعم. فيبدا الان العم. فقال هنا والعم لابوين، العم الشقيق يعني يحجبه هؤلاء. مين اللي يحجبه؟ يعني واحد مات وترك عما ومعه ورثه. العم متى يرث؟ لما هؤلاء لا يكونوا موجودين، اللي هو ابن اخ اللي فات كله ويضاف عليه ابن اخ لاب. طيب طب والعم لاب يحجبه هؤلاء اللي ما مضى، وعم لابوين. حتى ما اكرر كل السلسله ان هي ما كانت عايزه تتكتب طبعا. وابن عم لابوين اللي هم بقى كل هؤلاء اللي قبليه، ما هو السته اللي كانوا مع الابن الاخ لابوين. تمام. هتاخدهم ضيف عليهم بقى كل من بعده. ده كان ابن اخ لابوين، هتضيف عليه ابن، ابن اخ لاب كمان. وابن اخ لابوين معناه طبعا، ما كل هؤلاء يقول لك. وتضيف عليه ازاي؟ العم لابوين هتاخد بقى كل ما سبق وكان معاه من الابن اخ لاب. طب ابن العم الابوين يحجبها لاه وابن اخ لاب. طب العم لاب هتاخد كل ما سبق معاهم العم الابوين بالضبط كده يحجبه. طب ابن عم لابوين هيحجبه كل ما سبق معاهم العم للاب كمان بنقطه. وابن عم لاب هيحجبه كل ما سبق وابن عم ما هي بتاخد من اللي فوق تمشي بيها لان ابن لابوين. طيب انا عارف مش هتحفظوها لك ان هي لابد تتفهم بالترتيب ده. هو هتعرفها منين؟ الابن ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم وكل فيهم الاخ اللي يكون شقيق او اخ لاب او اخ لام لاخ في بعض الحالات. ويكون العم هو ابن الاخ برضه لابوين وابن الاخ لاب. او تطلع العم العم الشقيق او العم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب. لا ما يمسكوش اسواد ارحام ضواي ارحام هؤلاء. طيب ثم قال والمعتق يحجب عصبات النسب. يعني المعتق لن يرث الا لو انتهى عصبات النسب. وهنا طبعا النسب اقوى من الولاء. النسب اقوى من الولاء. طب ليش النسب اقوى من الولاء؟ قالوا اولا لان في محرميه محارم دي شيء، وثانيا فيه وجوب نفقه. ما فيش وجوب نفقه الا في النسب. وفيه وجوب قصاص سقوط القصاص سقوط القصاص من الوالد وابنه وغير ذلك. وقالوا ايضا فيه رد الشهاده بينهم نسب الاب وابنه وغيره. فكل هذه تبين قوه النسب عن الولاء. لذلك المعتق هنا لما قال المعتق رجل او امراه، سواء المعتق رجل او المعتق امراه كما جاء حديث عائشه رضي الله عنها في بريمه هي اللي اعتقتها. نعم فالمعتق هنا يصاب به الرجل او المراه يحجبه عصبات النساء. طيب احنا في الحجم بس ننتهي من الحجم. والبنت انتهينا من بما سبق. هو خد لو تذكر لو انتبهت خد الرجال في اللي فات كله كان الرجال. كل الذكور يعني انتم هتخش على الاناث الان. لو انتم لو حسوا كل ما مضى كان زوج زوج واب وفوق اعلى جد ثم ابن ثم اخذ الاخ بدرجاته ثم اخذ الابن الاخ بدرجاته ثم اخذ العم وابن العم بدرجاته. يأتي الآن على النساء. قال البنت والأم والزوجة لا يحجبن. البنت لا يمكن تحجب أبدا حرمان يعني. والأم لا تحجب أبدا حرمان. والزوجة لا تحجب أبدا حرمان. لكن طبعا في حجب نقصان. قال وبنت الابن يحجبها الابن. بنت الابن وابن الابن يحجبها. لأنه هو إما أبوها أو عمها. حرمان كل اللي في الفصل ده حرمان كله حرمان. الفصل ده كله حرمان. انا فصلت لك في الاول يعني ايش معنى حرمان ونقصان. فقلت لك ان النقصان انه ينقص نصيبه. لكن كل ما سبق في الفصل هذا في هذا الفصل حجب الحرمان. حجب الحرمان. قال والبنت والام والزوجه لا يحجبن. طب ليش هنا لادلائهن بانفسهن وهن أقرب من غيرهن. هما بيدوا أنفسهن للميت. بنت بنته والأم هي أدلته وهو أدل بها. الميت البنت والأم أدلت به والزوجة طبعا أيضا. قال وبنت الابن لا يحجبها الابن. طيب أو بنتان وبنت الابن يحجبها الابن أو بنتان. انتبهوا بنت الابن متى تحجب؟ لو في ابن موجود سيحجبها لأنه أعلى منها. طب لو بنتان موجودين هياخدوا الثلثان لا يتبقى شيء لبنت الابن. مش لو تذكروا احنا قلنا بنت الابن اذا جاءت مع البنت الصلبه تاخد هي السدس. ايوه خليكم معي بقى في كده. فلو جاء بنتان بقى الثلثان حجبت البنت الابن هنا لا تاخذ. وواجبها تصريحا هنا وهنا في الحجب. على فكره الحجب تتم في الفصل اللي قبله ايضا يعني ممكن من الوجه الاثبات ومن وجه النفي يعني ممكن تجيبها كذا. ايضا اذا لم يكن معها طيب او بنتان إذا لم يكن مع من يعصبها. هنا مع الأخ المبارك يعني يعصبها يعني هب المسألة هنا هب إنه ترك بنتان ترك بنتين تمام وبنت ابن. قلنا لأن البنتان يحجبنا البنت الابن ياخد الثلثان. طب ترك البنتان وبنت ابن وابن ابن او مش لازم اخوها من من من ولاد عمامها يعني. انا اقول بس ذكر ابن ابن ابن مثلا او ابنك او ايه مثلا هنا، فهنا هي ستعصب الثلثان خلاص خدوه البنتان، هي كانت هتحجب تبقى ثلث تنزل مع هذا ده او اخ حتى يكون لها ينزل معها يعصبها وياخذ الثلث معها. فهنا ذاك وقال ايش اذا لم يكن معها من يعصبها كاخ، خلينا نقول اخ او ابن ابن سافل، سافل ده يعني نازل يعني مش مش مش استاءه انتوا هنصعب نفك طلاسم معاكم نلاحظ. فاخ يعني لو كان معها اخ يبقى ترك ايش بنتان بنتين وبنت ابن واخ لها اخ ابن يعني ابن ابن ايضا، فهنا يعصبهم فهنا لا تحجب. انت فصلت يا احمد خليك معايا انت وقت فين. طيب والجدة لأم، الجدة لأم لا يحجبها إلا الأم، يعني في أم وأم أم لأن ليس بينها وبين الميت إلا الأم هذه، يعني أم وأم أم، فالأم الأم هتحجب بالأم يعني هي لا الجدة نقول الأم هتحجب الجدة. نعم. قال وللأب يعني هنا يتكلم عن ايش؟ والجدة لأب يحجبها الأب، يعني أم الأب اللي هي الجدة من الأب موجودة الأم الأب والأب الموجود، فلو مات الولد الأب اللي هو يحجب أمه اللي هي الجدة لأن الأب موجود. طيب أو للأم أيضا الأم هتحجب الجدة لأب، الأم تحجب الجدة للأب عشان لا ده لا خلاف ما تقولش من بس خدها بس معانا انت هتعترض لسه وتت... ما انا بقول ما فيش فهم بالحاجات دي على الام خلاص هي اخذت النصيب الاناث فيها، فهو هنا هتحجب هتحجب ال... ال... ال... الجده من الام. اه بالضبط الاب قول قول الجده لام يعني جدة من ناحية الأم. شوف والدتك فين؟ ها؟ وروح عند جدة من ناحيتها. جدة لأم. جدة لأم دي ممكن تكون من ناحية والدتك. من أبوها ومن أمها. عشان بس يبقى فاهم. خد أم خد الوالدة. وشوف الجدة لأمك. ممكن تكون جدة لأمك من أمها، وجدة لأمك من أبيها. الحمد لله. أنا مش أين واحد مش عارفها بس أنا خليني أقول اللي أنا أقول دورته. وانتوا اظبطوا بقى معلش. فهنا قال الجده للام لا يحجبها الا الام. طب الوالده جدتها او هي امها اللي هي ممكن تكون جده للميت هيحجبها مين؟ الام. خلاص انت قلت دي. نرجع تاني او لاب يعني الان هو اول السؤال كان ايه؟ والجده للام لا يحجبها الا الام تمام؟ وللاب يحجبها الأب يعني جدة من ناحية الوالد من ناحية أبوك يحجبها الأب، هي لن ترث بضم الأب الموجود هو اللي هو اللي بيدلي بها أيضا وهي بيدلي منها خلينا نقول أو هي تدلي به. طيب طيب هذه أو أو الأم الجدة لا لازم الجدة الأب يحجبها الأب أو الأم. يعني الآن الجدة لأب يحجبها الأب أو الأم، فالأم ستحجب الجدة للأب لأن أم إناث هتاخد النصيب، الأم الأب مش هتحجب بسبب الأم. أيوه مش هترد بس هتحجب. نعم هتحجبها خدها بس كده. طيب طب اخر حاجه خلاص احنا باقي القربه. قال والقربه من كل جهه تحجب البعد والقربه من كل جهه تحجب البعد منها. وانا هقولها يعني ايه ربنا يرضى تفهموها. القربه عموما هتحجب البعد، القريب هيحجب البعيد. طب امثله خلينا دي خلصان ماشي. ام اب يعني دخلت فيها ما خلاص دي ده تشبيه قليل. ماشي ماشي، ما هو اكيد الاب هيحجب الام، بس احنا مش القرب خلاص. دي القرب بقى هنا ايش اللي ام الاب مع ام اب. تمام. طيب ام مع ام تمام كويس ماشي. فلا ترس البعد مع وجود القرب. ثم هنا انتبه، والقرب من كل جهه، يعني من الجهه دي او من الجهه دي، هو هنا المتن مش انا اللي قلت، قال من كل جهه. ثم رجع قال والقرب من جهه الام كام ام تحجب البعد من جهه الاب كام اب اب. اللي انت اشكلت عليكم من شويه، هو عايز يقول من كل جهه، كل واحد لوحده في سكته، يعني الام تحجب من الام، والام الام تحجب من الام، اللي هم سكه واحده امهات، والابهات ايضا كذلك، الاب اب اب اب اب اب او ام اب اب اب. لكن لا، لو دخلوا على بعض هيعمل ايه؟ لقب من جهه الام، ام هتحجب البعد، ام من جهه الاب كام اب اب، يعني اب وفوق امه، الام تحجبها اقرب، مع ان مش سكه واحده، دي من سكه الام ودي من سكه الاب، لكن هذه ستحجب هذا، لان الام هنا هي ام واحده خلاص. يعني انا هنقدم ام الام ولا ام اب اب؟ هنقول ام الام تقدم على ام اب اب. فهمتم؟ طيب من ناحيه القربه، قال والقربه من جهه الاب، لو عكس بقى، يعني ام اب لا تحجب البعد من جهه الام، العكس لا يحدث. خلي بالك، من جهه الام هيحجب اللي من جهه الاب. طب القربه من جهه الاب لن تحجب البعد من جهه الام، يعني ام الاب لن تحجب ام انتبهوا، ام الاب لا تحجب ام في الازهر. قالوا يشتركان في السدس. طبعا ليه يقول لك الاب لا يحجبها؟ فالجد التي تدلي به اولى ان لا يحجبها، قولوها كده. طبعا انا في خلاف عموما، لا خليكم زي ما انتم، ما تخترعوش، خدوها زي ما هي كده. قال لان الاب لا يحجبها فالجد التي تدلي به اولى ان لا يحجبها، يعني ام الاب لا تحجب ام الام. طيب انا عارف ان محتاجه تتفنط، بس بعد ما تقعدوا تتابعوها ايش الاب ده يقول ام الاب عشان الجد فيها نص. لا مفيش نص في الجد اصلا، يعني توريث مثلا من الجد السدس جاء من السنه عموما، او يعني من الفعل نفسه. بص احمد، مش هتيجي معاك دلوقتي، خليك خدها بس كده اظبطها، وبعدين فكر فيها بعد ما تظبط، حطها قدام عينك. مش انا عشان مش هينفع المناقشه دلوقتي، مش هتجيب معاك نتيجه، بس اضبط اللي اتقال الاول، وبعدين تبتدي بقى لما تسمعه تاني هتبتدي تظهر معاك ليه المساله كده، هتبقى مناقشه جدليه مالهاش. نعم. بس احنا مش بنتكلم على الام هنا، نتكلم على ام ثلاث ام وام اب. هي نفس المسمى، هي اب وام، وده ام اب، لكن اذا كان الاب نفسه ما يقدرش. طيب الاب لا يحجب. في خمسه لا يحجب. ماشي، هو دلوقتي الكلام مش من حجم بقى، تعارض بقى، في هنا بعد وقرب، فقال لك القرب من جهه الام يحجب البعد من جهه الاب، لكن البعد من جهه الاب، القرب من جهه الاب لا يحجب البعد من جهه الام. ده اللي هو بيقوله هنا الان، لان ام اب في اقرب في الترتيب، لو قلنا من ام ومع ذلك لا تحجبها. فهمت المقصود؟ كده الفيديو خلص. طيب اخر، بس اخر باب في اخر شيء، الله المستعان. على الجدات، انما الاجداد بقى، العلاقه بينهم برضه ما تشتغلش. هنا الجدات، هو قال هنا، هو ابتدى فين عشان تبقى بس الكلام، هو الجدة، الكلام ده كله في الجدة، الكلام ده كله في الجدة، اللي احنا تكلمنا عنه، الكلام كله في الجدة دلوقتي في الحجب يعني. طيب يعني ايه مش فاهم؟ هو حسب ان الطالب الان في قربة وبعد، ما احنا بنقول ايه دلوقتي؟ الام يا ابني اللي تحجز ما فوقها مش الجدة. ما هو هنا بقى في ترتيب بقى، لو بتتكلم في ام وام هتحجب اللي امها هي، لكن احنا الكلام بتكلم في القربة والبعد من خلال الاب والام. والاخت من جهاتك الاخ، والاخت من جهاتك الاخ، يعني ايش هنا؟ يعني كما ان الاخ يحجبه الاب والابن والاب والابن وابن الابن، صح؟ كذلك الاخت لابوين هنا، والاخ الاخت لابوين هذه كالاخ هنا، يعني السبب للاخ، الاخ بيحجبه من؟ الاب والابن وابن الابن، فالاخت سيحجبها ايضا الاب والابن وابن الابن، فهمت؟ ثم تاخذ بقى كما قلنا بالاخ لابوين والاخ لاب وابن الاخ لابوين وابن الاخ وابن الاخ لاب، كل هذا تطبقه على النساء، على الاخت. قال والاخت من الجهات كالاخ، اللي تكلمنا عنه في الاخ في الاول هتطبقه بالضبط هكذا. والاخوات الخلص لاب يحجبهن ايضا اختان لابوين، اختان لابوين اللي هم السوين، فلو جم اختين لابوين شقق ومعاهم اخوات خلص لاب هيحجب، لان النصيب الفرد الثلثان راح لمين؟ للاشقاء او الشقيقات بمعنى صح. والمعتقه كالمعتق، يعني ايش في الحجب؟ المعتقه كالمعتق في الحجب كما قلنا بعصبه الناس، وكل عصبه يحجبه اصحاب فروض مستغرقه، وكل عصبه انتبه يحجبه اصحاب فروض مستغرقه. هنا المساله انا هختم بيها سياسه، يعني لو عندك عشان جبالك بالمساله، او رجل مات عن زوج او امراه ماتت عن زوج، وام لا مستعد لا و زوج وام وولد ام وعم تاني، انا قلت ايش؟ ماتت صح ولا ايش؟ انا قلت هذا لا انتظر، زوجة زوج وام، لا لا اخ لام مش ولد ام، انا اسف، اخ لام، اخ لام وعم تاني، ماتت عن زوج وام واخ لام وعم، في فرائض هنا تعرفوا تورثه ولا ناخدها بالراحه؟ الزوج ايش كده؟ الزوج النص. طيب والام؟ الام عشان الام، انا قلت تاني زوج وام واخ لام وعم، الام الثلث صح، والاخ لام سدس صح. يبقى الان استغرقت ام لا؟ النص للزوج سدس، الاخ لام الزوج النصف، والام الثلث صح، والثاني السدس، سدس وثلث نصف، والزوج نصف، العم المفترض انه ليه عصبه، لكن اصحاب الفروض استغرقوا فلا ياخذ شيء. هو هذه الجمله اللي قالها في الاخر. حاضر، قال وكل عصبه اهي يحجبه اصحاب فروض مستغرقه، يعني هو العم عصبه يرث بالتعصيب كما سياتي، ملوش فرض، لكن هنا اصحاب الفروض خدوا التركه ككل، لان هم اللي يقدمون اولا اصحاب الفروض. طب منين جبنا المثال ده؟ على فكره هتلاقوا الشروحات مثال تاني بذات في بعض الشروحات استبدل الاخ لام بالجد، وده خطا في بعض الشروحات استبدل الاخ لام بجد بجد بجد. المثال المثال فيه اشكال، لكن هو الشربيني المغني محتاج اتم المثال اللي قلت لكم عليه ده، وبين ان هو في بعضهم في بعض الشروحات اتوا باستبدال الاخ لام بالجد. هيبقى في اشكال ان الجد ممكن يرس فرض او تعصيب، يعني ليها ردود، بس انا هجيب لكم مثال اللي هو خالص من الابن الان، ان هم فرائض كلهم فروض. هقول هو الان ورثت هتجد التركه راحت كلها لاصحاب الفروض، والعم لن ياخذ شيئا، وهذه لذلك هو قال هنا وكل عصبه يحجبه اصحاب فروض مستغرق. وليش جاب هذه الجمله؟ لان فيها حجب، ما هو فصل الحجب، فكان التعصيب حجب لان اصحاب الفروض خدوا كلهم وهو المفروض ياخذ بعديهم، فهذه قد تحدث في هذه الحاله التي قد بيناها. طبعا هنا نقف على لا بقى، بعد كده سيبدا كل واحد ياخذ الاب والاب ياخذ الابنه، يستغرق التركه وكيف يورث امور معينه. ان شاء الله نخليها هذه الاسبوع القادم، فنصلي العشاء ثم عندنا الاصول مسالتان، مساله نختم بها الكلام في التخصيص من الحمل المطلق على المقيد، ومنها مساله قبلها يسيره مساله الضمير العائد. نجعلها ان شاء الله بعد الصلاه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.